ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن فيه وجوب الهجرة لقوله وما أنا من المشركين، وتجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلى بلاد الإسلام. وأما البلد التي لا يحكم فيها بشرع الله عز وجل كحكومة هذا لا شك أنها ليست بلد إسلامية، إنما العبرة بماذا؟ بالكتاب والسنة. فإذا كان كذلك حينئذ يورد بعض الإخوة إشكالا فيما يتعلق بما إذا قيل بأنه لا يدخل تلك الأمور الشركية من الديمقراطية ونحوها، يقول ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ نقول الشرع بين أمورا على التوالي. أولا، هل الشرع بين أو لا؟ مثل هذه المسألة لو رددناها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازعنا ماذا نصنع؟ ندخل برلمانات أو لا ندخل، نشارك أو لا نشارك؟ نقول الشرع بين، فبين أولا أن هؤلاء أصلا مرتدون كفار، يعني الذين يحكمون بغير شريعة الله عز وجل. ما الموقف؟ الأصل الجهاد، لا نستطيع حينئذ ننتقل إلى ماذا؟ إلى الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم. إذا لم نستطع الأول والثاني نرجع إلى الثالث وهو الهجرة. قالوا البلاد كلها على هذا المنوال، ماذا نصنع؟ ها؟ حينئذ نقول ننتقل إلى الرابع، وهو العزلة مع الدعوة إلى الله عز وجل. إذا لم يتمكن من الدعوة يلزم بيته، إذا أوذي حتى في بيته حينئذ الجبال والشعاب. هذه النصوص كلها أو هذه الأحوال دلت عليها النصوص، ما عدا ذلك فلا شيء. بس كذلك هذه دلت عليها النصوص كلها، لها أدلة من كتاب من السنة. جهاد أولا، ولا يكاد أن تمر على ورقة من القرآن إلا وتجد فيها قتال وجهاد. ثانيا إعدال، هذا محل إجماعي. فإذا لم يتمكن الهجرة، فإن استوت حينئذ يلزم بيته ويدعو إلى الله عز وجل. إذا أوذي في الدعوة فيلزم بيته ويصلي لو في بيته لا إشكال فيه. ثم إذا أوذي حتى في بيته حينئذ شعاب والجبال. قال هنا وفيه وجوب الهجرة، وهو معلوم، يعني وجوب الهجرة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني مسألة اتفاقية لا خلاف فيها البتة. ولذلك أفتى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى أن البلد التي تحكم بالقوانين ليس بلد إسلامية، يعني باعتبار الحكومة باعتبار الدولة ليست بلدا إسلاميا، وهذا محل وفاق لا ينازع فيه إلا كما يقول الشيخ الأمين من أعمى قلبه وبصيرته.